بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة. ونحن في الباب 38، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هكذا قال النووي. والحافظ ابن حجر في الفتح يقول: جاء من حديث أبي هريرة وصحح النووي اسناده ورجاله ثقات، لكن الحديث تفرد به نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد الراجح ضعفه. تكلم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله على هذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم، وهو الحديث 41 من ذلك الكتاب، وذكر لهذا الحديث أربع علل. منها تفرد نعيم بن حماد بهذا الحديث، هو صلب في السنة ولكنه ضعيف في الحديث، واختلف أيضا عليه، وفيه رجل مجهول، يعني ذكر 4 علل هناك، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حسنه وقال: نعيم بن حماد يعني عدوا أحاديثه التي غلط فيها، وثقه جماعة من أهل العلم، وذكره البخاري في الصحيح استشهد به، وعدوا الأحاديث التي وهم فيها ذكرها ابن عدي في كتاب الضعفاء، وقال: وما عداها، الشيخ محمد يقول: وما عداها فهي مقبولة يحتج بها، ولكن الراجح ضعفه والله أعلم، فالحديث ضعيف، لكن هو بمعنى قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا بمعنى قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كتاب أنزل إليك، نعم، فلا يكن في صدرك حرج منه. والآيات بهذا المعنى كثيرة، والحديث يدل على ذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الإيمان المنفي هنا إيش؟ الإيمان الكامل كمال واجب، لأنه لماذا لا ينفى الإيمان عن أمر مستحب، ينفع الواجبات، فهواه تبع لما جئت به أن يعمل بما يوافق الكتاب والسنة، أن يعمل بما يوافق الكتاب والسنة. فهنا هواه الهوى بالقصر، أي ما تهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. فإن المؤمن كامل الإيمان قلبه ممتلئ بحب الله سبحانه وتعالى، وكذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من نفسه وأشد من والده وولده ومن الناس أجمعين. ومن لوازم هذه المحبة أليش؟ من لوازم هذه المحبة أن تكون النفس وأن يكون ميل القلب إلى ما يحبه هذا المحبوب. فالذي يحبه هذا المحبوب هو الذي أمر به، فتجد هذا المؤمن الذي قلبه ممتلئ بالإيمان وهو كامل الإيمان نفسه تهوى ما يحبه الله عز وجل الذي أمر به، ويمين وتميل أيضا إلى ما يحبه الله عز وجل الذي أمر به وحث عليه. فهذا هو المؤمن الكامل، فلا يمشي إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهو المذكور في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: فإذا أحببته إيش؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلا يزال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث هو المذكور في هذا، فيكون لا يفعل إلا الخير ولا تمين ولا يستريح في الباطل وفي المنكر وفي الذي نهى الله عنه. هذا كامل الإيمان. وهذا كما سمعتم ينبغي أن ليس المنفي أصل الإيمان، ليس المنفي هو أصل الإيمان. فلا يأتي خارجي يقول هذا لا يؤمن أحدكم. إذا كان إنسان يخالف بهواه فعصى الله عز وجل وعمل كبيرة من الكبائر كفر وخرج منه الإيمان، لأنه نفاه هنا في هذا الحديث ونفاه في الآية: فلا وربك لا يؤمنون. لا، صحيح لابد أن يحكم الكتاب والسنة، ومن لم يحكم الكتاب والسنة على أقواله وأعماله وأعرض عن ذلك وذهب إلى غيرهما فقد ضل ضلالا مبينا، كما قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن هنا: فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا. لماذا تتكلمون؟ أحد عنده كامري؟ ما أحد عنده كامري؟ خلاص مو إحنا. يقول: فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلا ما إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. أهل الإيمان المطلق والذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار. من كان هذا وصفه فهو من أهل الجنة إن مات على ذلك. وأيضا هو لا يدخل النار أبدا، لا ابتداء ولا انتهاء، ما يدخل النار. هذا مع السابقين الأولين في الجنة من كان هذا وصفه. أهل الإيمان المطلق والثواب المطلق المرتب في القرآن والسنة، أول من يدخل فيه هذا صنف من الناس. يقول: وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب. انظر، قال انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، ما قال أصل الإيمان، إنما كماله الواجب. فيطلق عليه مؤمن بقيد لنقص إيمانه بالمعصية، كما في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني كامل الإيمان، فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر. لأنه إذا وجد الكفر والشرك الأكبر فهذا إيش؟ يزول إيمانه ولا يكون مسلما، لا مؤمنا ولا مسلما. وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. خلافا للخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة، وخلافا للمعتزلة الذين يجعلونه في منزلة دون بين المنزلتين. في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. ايش عندكم؟ قال خرج منه الايمان. طيب ايش حصل؟ قال هو لا ليس كافرا، هو في النص، ما نطلق عليه الايمان ولا نطلق عليه الكفر، لكن في الاخره قال هو مخلد في النار كالخوارج. قال هو كما قال الخوارج اصحاب الكبائر مخلدون في النار، وهذا ضلال مبين. يرد عليهما على الطائفتين قول الله عز وجل ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان تحت المشيئة فليس كافرا، يرحمك الله، إذا كان تحت المشيئة فليس كافرا، عرفنا هذا. واستدل أهل السنة على عدم كفر تارك الزكاة تكاسلا لا جحودا بحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم بعد أن ذكر عذابه، يعذب تصفح له صفائح مانع الذهب والفضة، وأيضا مانع زكاة الأنعام، فيأتون يعني يعذب بها يوم القيامة في أرض المحشر. ثم قال يرى مكانه إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا لا يقال في الكافر، هذا يقال لأن الجنة حرام على الكفار، الجنة حرام على الكفار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فالمؤمنون هم الذين يدخلون الجنة، وغير المؤمنين من مات على الكفر لا يدخل الجنة أبدا. فعرفنا معنى حديث عبد الله بن عمرو هذا مع ضعفه، ولكن كما قلت لكم له يعني ما يدل به على ما يدل عليه من الآيات القرآنية، وأيضا جاء بعض الأحاديث ما يدل عليه مع أنه ضعيف، الحديث ضعيف. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. الشعبي تابعي من التابعين، ويخبر عن سبب نزول، فيكون هذا السبب مرسل من باب الضعيف، لكن الصحابي لو قال نزلت في كذا فيعتبر هذا ايش؟ مرفوع. اذا قال الصحابي نزلت في كذا فهذا مرفوع، وحتى ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت، خلاص عرف الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. اما التابعي اذا قال نزلت في كذا فليس مرفوع، انما هو ايش؟ مرسل. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. من طريق الكلبي، هذا من طريق الكلبي، والكلبي قد كذب. والله أعلم. لكن الذي لا يرضى رغبة منه بحكم الله ورسوله كما مر معنا، يعرض عن حكم الله ورسوله إما لاستحلاله ذلك، أو لأنه يرى أنه ما يصلح أن يحكم بشرع الله، وأن غير شرع الله يصلح في هذا الزمان. طيب، ويقول هذا أفضل، وإن كان أفضل يقول أفضل في هذا الزمان، هذا ردة كما سمعتم وكفر، هذا ردة وكفر. أو يقول مساوي، هذا ردة وكفر، ما يجوز هذا أبدا، حرام، كفر، ردة عن دين الإسلام، وعلى هذا فيقتل من بدل دينه فاقتلوه، يرفع أمره إلى الحاكم فيضرب تضرب عنقه لأنه مرتد بعد الاستتابة يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. ما يجوز يعني أن يعتقد هذا، وقد مر معكم التفصيل في الدرس الماضي. فإيش هو التفصيل أبو خالد؟ متى يكون كافر ومتى لا يكون كافر الذي يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة؟ إذا استهان. ما عندنا استهانة هنا. إذا استحل قل. أي نعم. إذا استحل حكم غير الله، يقول يجوز لي أن أحكم أن أتحاكم إلى غير الكتاب والسنة، يجوز ولو حكم بغير الكتاب والسنة هذا جائز. طيب يعني ما يرى الوجوب أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، يقول لا ما هو واجب علي، سواء أعمل بحكم الله أو حكم غير عندي سواء، يجوز هذا ويجوز هذا. طيب هذا واحد. أو يرى حكم غير الله إيش؟ مساوي. مساوي. طيب. أو زمن ناس. أو أنه يقول زمن هذا الحكم الإنجليز مثلا أفضل من حكم الكتاب والسنة. هذا في الحاكم المحكوم. فمن اعتقد هذا فهذا كفر. فهذا كفر. لا يجوز الردة. ومن يعني تحاكم إلى غير الكتاب والسنة أو حكم بغير الكتاب والسنة مع إدراكهم أن هذا معصية وأن واعتقادهم أنهم عصاة ولأجل غرض دنيوية ومآرب دنيوية، طيب فهذا لا يكفر. أي نعم، لكن يكون واقع في كبيرة من كبائر. بهذا نعلم خطر الخوارج على الأمة الذين لا يرون هذا التفصيل ويقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مطلقا. انتبهوا، الذي يعمم هذا التعميم وهم يعممون، ترى كثير من الخطباء الحزبيين يعممون فأولئك هم الكافرون. انتبهوا، كفار من حكم بغير ما أنزل فهو كافر. جماعة منهم كانوا يناقشون الشيخ بن باز، منهم سلمان العودة وهؤلاء يناقشون الشيخ بن باز في هذه الآية، شريط مسجل، الدمع البازية تقريبا اسمه، الدمع البازية منشور بهذا الاسم. فكانوا يناقشونه في من حكم بغير ما أنزل الله، والشيخ بن باز يقول لهم التفصيل مثل الجبل راسخ، وهم يقولون يا شيخ الله أطلق الكفر لماذا لا نطلق؟ يقول أجمع السلف على التفصيل، يقول ابن عباس كفر دون كفر، يا جاء واحد هناك آخر يقول يا شيخ السند ما صح عنه، والشيخ يقول أجمع السلف على هذا. يذهبون أتوا من هنا الألف واللام حلي الكفر بألف واللام، وإذا ما والكفر إذا حلي بالألف واللام ما يكون الكفر الأكبر. ويقول الشيخ أجمع السلف على أن هذا كفر دون كفر إلا إذا، ويفصل لهم التفصيل ما يتحرك عن هذا. وهم معروف أصواتهم، معروفة أصواتهم اللي في الشريط، ناس معروفون، والشيخ أعطاهم. فكانوا يحاولوا يريدون يظفرون بكلمة منهم ما استطاعوا، عقيدة راسخة في قلوب أهل السنة والجماعة، علماء وطلبة علم. فهكذا كونوا تعتقدوا ما اعتقد السلف ولا تتزحزحوا عنه. فأنت مثلا لو درست هذا الباب عند حزبي أعطاك على ما هو عليه، وأنت مسكين طالب علم تريد تتعلم بحسن نية تحسن الظن بهذا الرجل الدين فيما تراه، لكن هو مغشوش عليه، يعني غشوه لقنوه هذه العقيدة الفاسدة ولقناك هذه العقيدة الفاسدة، فإذا سمعت التفصيل تنكر، كما على حد قول الشاعر عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن، يعني تتمكن الباطل من القلب، فإذا جاءك الحق رددته. وهذه مصيبة. لذا كان من قول السلف إن من سعادة الحدث والأعجم إذا نسك أن يوفق لعالم سنة من أول وهلة. عالم سنة من أول وهلة ليه؟ لأن عالم السنة ينصح له ويعطيه الحق، فيأتي الحق في قلبه ويعتقده، فإذا جاء الباطل رده. ومن هنا نعلم خطر الجلوس لأهل البدع وأهل أهواء، تعلم خطرهم. بإذا مسكين ذاك يعني زيك يصلي معك في المسجد لكن يحمل عقيدة خبيثة. ما يلزم يا أخي أن يكون المبتدع عنده قرون وعنده حربة مثل الشيطان مثلا، صورة بشعة. لا يا أخي، مبتدع ذو لحية قد يكون وثوبه قصير ومحافظ على الصف الأول ويدعو ويبكي ومحافظ على السنن، يتصدق ويقوم الليل، لكن مبتدع عنده عقيدة خبيثة. انتبهوا فيه هكذا. أنتم لو تراجعتم من تراجم هؤلاء وبعضهم يضرب به المثل في العبادة لا تبعدوا بعيدا. الذين نظرهم ابن عباس رضي الله عنه كان في جباهه ممثال الركب من كثرة السجود، يعني السواد الذي في الركبة في الجبهة من السجود عبادة، وعيونهم قد غارت إلى يعني من كثرة السهر وذبلت في عبادة، قيام ليل وقراءة قرآن، لكن على باطل، على باطل. نسأل الله العافية والسلامة. قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، يقتلون الصحابة تعبدا، خيار الأمة يقتلون وهم يتعبدون بقتلهم. أي دين هذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو رحيم بالأمة، رحيم بالأمة، قال شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا، اقتلوهم فإن في قتلهم خيرا كثيرا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. هذه إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في أقوام هذا وصفهم عباد. فلا تظن أن المبتدع يخرج من عينه شرر، ولا إذا صرخ أخرج من فيه نارا زي مثل التنين، لا، يتكلم بآيات وأحاديث ويبتسم ويضحك ومسكين تشوفه، لكن عنده عقيدة خبيثة. انتبهوا، لا يلزم كما قلت لكم أن يكون يظهر تلون في وجهه أو كذا، كونوا فطنا، زينوا الناس بأقوالهم وأعمالهم، يعرب عما في قلبه بقوله. فإذا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نقول له إيش تريد بهذا الآية؟ السلف لهم كلام فيها. قال لا، كافر يعني هذا كفر الأب والأم، أحيانا تحكم بغير ما أنزل الله في أولادها هكذا، والأب كذلك، أحيانا المدير في العمل يفضل واحد عن واحد ويحكم بينهم يميل إلى أحدهم، كافر خلاص. فهؤلاء أهل جهل وأهل ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. يا والحديث هذا كما قلت لكم يعني لما الإيمان المنفي فيه، وهكذا الآية يعني لما ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لابد أن يقيد بهذه القيود، لابد أن يقيد بهذه القيود. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من إعانة على فهم الطاغوت. وأنا الطاغوت بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ لأنه إحنا إيش عرفنا الطاغوت؟ والآية متبوع ولا معبود ولا مطاع؟ ها؟ لأنهم حكام مأمورون، نحن مأمورون بطاعتهم، فإذا أطعناهم فيما في غير الكتاب والسنة صاروا إيش؟ طواغيت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ف فإذا قالوا فيما يزعمون من الحكم الباطل أنه إصلاح وهو مخالف للكتاب والسنة فهذا إيش؟ فساد. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بالحكم بغير ما أنزل الله. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، كل من حكم بغير الكتاب والسنة فهو حاكم بالجاهلية، لنراجع إلى جهل العلم مع الكتاب والسنة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله خلق عباده وعرف وعلم ما يصلحهم، فأنزل هذا القرآن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه في السنة. هذا ما يصلح الناس، هذا الذي يصلح الناس، علمهم ما يصلحهم في أمور دينهم ودنياهم. الرابعة، الخامسة، ما قاله الشعبي في نزول الآية الأولى: التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، يعني كما في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. السابعة قصة عمر مع المنافق الذي ما حكم بالكتاب والسنة. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يكون الإنسان يرغب في شيء والكتاب والسنة إيش؟ يعني الإنسان قد يميل قلبه إلى المعصية مثلا، يهوى المعصية، فهل هذا داخل؟ لا، إذا هوى المعصية ونفسه تميل إليها ولكن جاهد نفسه إلى غيرها، ليس من هذا الحديث، لأنه جاهد نفسه إلى خلاف هواه. فهنا الهوى المقصود به يعني الذي يعمل به ويترجم بالعمل. الهوى قد يكون الإنسان يهوى المعصية تميل نفسه إليها وهذا يحجزها عنها، عن هذه المعصية ويبتعد عنها. طيب، فهذا مآله أنه سيكون إيش؟ يهوى الطاعة ويبغض المعصية، ويبغض المعصية. والنفس راغبة إن رغبتها وإن ترد إلى قليل تقنع، فإذا أطلقت لها العنان كالطفل، لكن إن فطمتها تنفطم خلاص وتبغض هذا المنكر. إذا ابتعد الإنسان عن المنكر، منكر قبيح مهما كان يزينه الشيطان هو قبيح، فإذا ابتعد عنه الإنسان أدرك قبحه ورأى قبحه، إن تمادى فيه ما لم يرى قبحه. إذا دخل الإنسان في المنكر يرى ما يرى إيش القبح الذي فيه، لكن إذا كان مبتعد عنه وجاهد نفسه في الابتعاد عنه يرى قبحه ويرى إيش أثر هذا ومن يدخل فيه والذين هم مقارفون له، يعرف يا سبحان الله يقول كيف هؤلاء. فالذي الآن مثلا يلبس القصير والبكلة هذه يربي شعره والبكلة ويلبس الكت كذا الفنيل الذي هنا النصف ويمشي بشرت في الشارع، أنت الآن لما تراه تشمئز، إيش هذا المنظر؟ ما يستحي هذا يمشي أمام الناس هكذا؟ طيب، هو ما يرى هذا اللي أنت تراه، هو مستحسن له ولذلك فعله. وعلى هذا فكس أمور كثيرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا التوحيد الكامل والإيمان الكامل، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.